بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا تكلمنا وذكرنا ما يتعلق ببعض الكتب التي صنفت في معرفة رجال كتب مخصوصة، وذكرنا من أهم هذه الكتب كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي عليه رحمة الله، وكذلك تهذيب تذهيب والتهذيب للذهبي والكاشف له، وأيضا وغيرها من الكتب. لكن من أهم هذه الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يوجه اهتماما كبيرا تهذيب الكمال. اليوم إن شاء الله سنحاول أن ننتهي من هذا الموضوع بدراسة كتابين اثنين، وهما تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر وتقريبه أيضا للحافظ ابن حجر. أما تهذيب التهذيب فالذي يعنيه الحافظ ابن حجر رحمه الله من هذا الكتاب هو تهذيب الكمال، تهذيب الكمال. و الحافظ ابن حجر ذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب وكذلك طريقته ومنهجه في هذا الكتاب في مقدمته. لو من فيكم له صوت يقرأ. أما بعد فإن كتاب الكمال أما لك فإن كتاب الكمال بأسماء الرجال الذي أجاب الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور سرور المقدسي أجاب الحافظ الشهير أبو الحجاج بن زكي بن زيد من أجل المحافظة في معرفة جملة الأفراد حملت الأفراد وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الأسباب. أرفع الصوت يعني. ولكن ما التهذيب فهو الذي وفق بنفسه بكتابه المسمى وألف بين ربه ومعناه. يقصد به تهذيب الكمال. نعم. بيد أنه أقال وأضاف فوجد مكان القوم ذا سعة فقال وأقال ولكن قطرت همه عن تحسينه بقوله فاقتصر بعض الناس على التشكيل من الفاسق الذي اقتصره به الحافظ أبو عبد الله الذهبي. إذا عندنا الآن هو أقول أنه أطال فيه كثيرا والناس احتاجوه لكنهم لجوا إلى كتاب الكاشف، والكاشف يكشف فقط عن الراوي وبعض الأحيان يكشف عن مرتبته في الفقه والتعديل. ثم قال ولما نظرت في هذه الكتب وجدت تراجم الكاشف إنما نزيد في ال ولما نظرت في هذه الكتب وجدت تراجم الكاشف إنما هي كالعمان تتشوق النفوس إلى الاطلاع على ما وراءه. ثم رأيتني الذهبي كتاب سماه تهذيب التهذيب التهذيب أطال فيه العبارة ولم يعد ما تجد التهذيب غالبا. إذا أطال فيه العبارة كتاب الذهبي ولم يخرج عما في أصله تهذيب الكمال في أصل في الغالب على كلام الحافظ ابن حجر أنه لم يخرج ولم يعد ما في التهذيب غالبا. وإن زاد في بعض الأحاديث وسيأتي بالظن والتخمين أو منافة لبعض المترجمين مع إهمال كثير من التوكيد والتجريح الذين عليهما مدار التبعيد والتصحيح. إذن هذا فيه نقد الكتاب الذهبي أنه لم يزد شيئا كبيرا وما زاده لا يفيد كثيرا، وأهم شيء هو ما ورد في الرجل من التعديل والتجريح هذا أهمله. نعم هذا وفي التهذيب عدد من الأسماء لم يعرف الشيخ بشيء من أحواله بل لا يزيد على قوله روى عن فلان، وهذا يقصد به يقصد به المزي أنه في بعض التراجم يعني لم يذكر ما قيل في هذه الترجمة بكاملها، يختصر فقط أنه فلان روى عنه فلان وأخرج له فلان. نعم أخرج له فلان وهذا لا يروي ولا ولا يشفي ولم يشفي العلم. نعم فاستخدم الله تعالى في اختصار التهذيب على طريقة أرجو الله أن تكون مستقيمة، وهو أنني أصبر على ما يفيد الجرح والتعذيب الخاص. إذن هذا أول يعني عمل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب هو عمله الاختصار، واختصاره بماذا يكون أولا؟ الاختصار فقط على ما يفيد الجرح والتعديل، هذا أهم شيء في كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. نعم وأحاديث منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مروياته العالية من الموافقات والأبعاد وغير ذلك من أنواع العلوم، فإن ذلك بالمعاجم والمشيقات أشبه منه بموضوع الكتاب، وإن كان لا يلحق المؤلف من ذلك عاب حاشا وقلا، بل هو والله العظيم النظير المطالع الكريم، لكن العمر يسير والزمان قصير، فحذفت هذا جملة وهو نحو ثلث الكتاب. ماذا حذف أيضا؟ المرويات التي يذكرها المزي، ونبهنا أن المزي في غالب التراجم أو في كثير من التراجم إذا انتهى من الترجمة فيذكر نماذج لمرويات ذاك المترجم، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وهذه الأحاديث وقعت له عالية فيبين العلو أو أقسام العلو عند تخريجه لهذا الكتاب. فرأى الحافظ ابن حجر أن هذه المرويات المذكورة في هذا الكتاب لا علاقة لها بالكتاب، لا علاقة لها بمنهج الكتاب، لأن الكتاب في الجرح والتعديل لا في ذكر نماذج من المرويات. نحن لا شك أننا نستفيد من هذه المرويات، لأن أولا في بعض الأحيان قد يروي من طرق لا توجد هذه الطرق في الكتب المطبوعة اليوم، مثلا من كتاب مفقود أو فقد بعضه، خاصة أنه في كثير من الأحيان يروي من طريق المعجم الكبير للطبراني، هذا في أغلب أو في كثير من الأحيان، ومعجم الكبير يعني يوجد أغلبه وينقص عدة مجلدات منه أو ينقص عدة مسانيد منه، فيمكن أن نستفيد من تخريج الإمام المزي عليه رحمة الله. لكن الحافظ ابن حجر رأى أنه يريد اختصار الكتاب فيحذف منهم ما لا علاقة له بالجرح والتعديل، اقتصر على ما يتعلق بالجرح والتعديل، حذف المرويات التي يذكرها المزي من باب ذكر النماذج ومن باب أنها وقعت له عالية أيضا. نعم، هذا الأمر الثاني. نعم، ثم قال: ثم إن الشيخ رحمه الله قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة واستيعابه واسعا، ورتب ذلك على حروف المعجم في كل ترجمة، وحصل من ذلك على الأكثر، لكنه شيء لا سبيل إلى استيعابه ولا أقله، وسببه انتشار الروايات وكثرتها وتشعبها وتعددها، فوجد المتعلم بذلك سبيلا الى الاستدراك على الشيخ بما لا فائده فيه جليله ولا طائله، فان اجل فائده في ذلك هو في شيء واحد، وهو اذا اشتهر ان الرجل لم يروي عنه الا واحد، فاذا ذكر المفيد له براو اخر افاد بهاله عين ذلك الرجل بروايه راويين عنه، فتتبع مثل ذلك والتنظيم عليه مهم. وأما إذا جئنا إلى مثل سفيان الثوري وأبي داود الطيالسي ومحمد بن إسماعيل وأبي زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان وغير هؤلاء ممن زاد عدد شيوخهم على الألف، فأردنا استيعاب ذلك تعثر علينا غاية الفعل، فإن استقرنا على الأكثر والأشهر فطل الدعاء الاستيعاب، ولا سيما إذا نظرنا إلى ما روي لنا عمن لا يتبع قوله أن يحيى بن سعيد الأنصاري راوي حديث الأعمال حدث به عنه 300 نفس، وهذه الحكاية ممكنة عقلا ونقلا، لكن لو أردنا أن نتبع من روى عن يحيى بن سعيد فضلا عن من روى هذا الحديث الخاص عنه لما وجدنا هذا القدر ولا ما يقاربه، فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه إذا كان مثلا على الأشهر والأحفظ والمعروف. إذا عندنا أنه الأمر الثالث ماذا فعل؟ هو اختصر الشيوخ والتلاميذ، اختصر الشيوخ والتلاميذ، وذكر يعني سبب ذلك أن المزي حاول الاستيعاب، وقال أن هذا الأمر يعني يكاد أن يكون مستحيلا في بعض الرواة، ويرى الحافظ ابن حجر أنه لا فائدة فيه من ذكر هؤلاء الرواة من الشيوخ والتلاميذ، لكن هذا متعقب، لأن هذا لا شك أن فيه فائدة كبيرة، وهي معرفة اتصال الروايات، وخاصة لمن كان يشتغل بالحديث أو في بداية انشغاله بالحديث ومعرفة الطرق ومعرفة أحكام الأحاديث، لأنه لا يتمكن من معرفة اتصال الروايات ومعرفة سماع الشيخ من أو التلميذ من هذا الشيخ أو الراوي من شيخه إلا بمراجعة كتاب الإمام المزي، فكتاب تهذيب التهذيب الآن لا يفيد في هذا الأمر، لا يفيد في هذا الأمر كثيرا، لأنه اختصر هذا الأمر وسيبين على ما اختصر. وأما المزي عليه رحمة الله فإنه حاول الاستيعاب، لذلك إذا أراد الطالب اليوم مثلا أو المحقق أن ينظر في هذه الروايات الموجودة بين يديه، هل هذا الراوي روى عن هذا الشيخ أو لم يروي عن هذا الشيخ، خاصة إذا كان مدلسا مثلا، فينتقل إلى كتاب المزي، فهو الذي يفيده في معرفة الشيوخ والتلاميذ، أما كتاب تهذيب التهذيب لا يفيده كثيرا في ذلك إلا في ما اقتصر عليه الحافظ ابن حجر. إذن هذا الأمر هو مهم عندنا اليوم، وقد يكون الحافظ ابن حجر مستغن عنه، لكن عمل المزي عمل عظيم. نعم، لا يمكن استيعاب الرواة خاصة إذا كان الراوي مكثرا من الشيوخ كما ذكر، يعني يحيى بن سعيد الأنصاري الذي روى إنما الأعمال بالنيات، يعني ذكر أنه رواه عنه أزيد من 700 نفس، لكن حافظ ابن حجر ذكر في الفتح أنه حاول أن يجمع طرق هذا الحديث من بداية طلبه للعلم إلى كتابته تلك الأحرف، فلم يصل إلى 100 نفس. على كل حال رواه عنه يعني كثير من الرواة. هذا قال: فكيف إذا أردنا أن نجمع كل الرواة عن يحيى بن سعيد، سواء من روى إنما الأعمال بالنيات أو لم يروي إنما الأعمال بالنيات، هذا يعني يصعب جدا، ويكون يعني ذكر ذلك في تأليف واحد فيه طول أو تطويل كثير. فلذلك اختصر الحافظ ابن حجر أسماء الشيوخ والتلاميذ، اقتصر على بعضهم وذكر طريقته في الاقتصار، فقال فاختصرت من شيوخ الرجل فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن أبوات عنه إذا كان مكثرا على الأشهر والأحفظ والمعروف. إذا اقتصر على من إذا كان الرجل مكثرا من الرواة سواء من التلاميذ أو من الشيوخ، اقتصر على الأشهر والأحفظ والمعروف فقط، أما غير المعروفين فإنه لم يذكرهم في هذا في الشيوخ والتلاميذ، ولو عكس الأمر لكان أحسن، لأن المعروف والأشهر والأحفظ هذا يعني يعرف، تعرف روايته عن مثلا مالك يروي عن الزهري وهذا شيء معروف ومشهور، لكن لو ذكر بعض الرواة عن الزهري مثلا ممن لا يعرف تعرف روايتهم عن الزهري فهذا يكون أحسن وأفضل. نعم. إذا اقتصر على لا ما فهمت، هو اقتصر من الشيوخ الرجل ومن الرواة عنه إذا كان مكثرا، هذا الراوي مثلا الزهري مكثر من الشيوخ وأيضا أخذ عنه الكثير من التلاميذ، فاقتصر على الأشهر من تلاميذه، على الأشهر من تلاميذه والأشهر من شيوخه، هؤلاء هم الذين ذكرهم، فاقتصر على إن كان مكثرا على الأشهر والأحفظ والمعروف، لكن لو عكس لعله يكون أحسن، لو ذكر يعني من لم يكن مشهورا بالرواية عن الزهري وقال روى عن الزهري، أو لم يكن مشهورا برواية الزهري عنه قال روى عنه الزهري، يكون أحسن، لأن هذا قد لا نجده في الكتب الأخرى. واضح هذا ولا لا؟ نعم. لا معروف يعني يدخل في الأشهر، لكن يعني يعرف يعرف بالرواية عن هذا الراوي، وقد لا يكون مشهورا عند علماء الحديث لكن يعرف بالرواية عنه. لا. طيب أين الإشكال؟ ما فهمت الإشكال. الإشكال في كون أن وراء من عمل المزي كأنه إعادة لما عمل. لا، مزي هو جمع هذه المصنفات المتفرقة، المصنفات المتفرقة مثلا أخذها الشيوخ التلاميذ، أخذها من تاريخ بغداد، أخذها من تاريخ دمشق، وأخذها أيضا من المصنفات التي ذكرت وخصصت شيوخ فلان، مثلا شيوخ مالك أو شيوخ الزهري أو الرواة عن الزهري إلى آخره، فأخذها وضمها في هذا الكتاب تهذيب الكمال، حاول الاستيعاب، طبعا أمر الاستيعاب هذا غير ممكن، لذلك يستدرك عليه في بعض الأحيان، بعض الأحيان قد نجد رواية في كتب قد تكون ليست من كتب السنن المشهورة مثلا في بعض الأجزاء الحديثية، رواية فلان عن فلان، إذا نظرنا عند المثلي وهذه تكون خارج الكتب الستة مثلا، إذا نظرنا عند المزي لا نجده ذكر أن فلانا يروي عن فلان، فهذا يستدرك عليه، يستدرك عليه خاصة إذا كان الرجل ثقة وصرح بالتحديد وساعد على روايته مثلا معرفة تاريخ ولادته وتاريخ وفاته وكذلك معرفة بلده وموطنه، فندرك أنه روى حقيقة عن فلان ونثبت الرواية عنه، ونجد أن المزي أغفله وأهمله، فالحافظ ابن حجر لم يريد أن يقع في هذا الأمر أن يستدرك عليه، فلذلك اختصر واقتصر على بعض الرواة فقط، وكما قلت اقتصر على المشهورين من عن هؤلاء الرواة، ولو ذكر يعني غير المشهورين يكون أحسن. لا ينتقد، هو طريقته ومنهجه، لكن قلت الأحسن لو ذكر غير المشهور، لأن في بعض الأحيان عند تحقيقنا للأحاديث والأسانيد نجد رواية الراوي عن فلان نبحث في تهذيب الكمال لا نجد له ذكرا أنه يروي عن فلان، فهنا يتوقف الباحث هل في رواية انقطاع أم ليس في رواية انقطاع، هل سمع منه أو لم يسمع منه، فيحتاج إلى إعادة النظر في تاريخ الوفاة وتاريخ الولادة في الموطن في الرحلات إلى غير ذلك حتى يثبت أن فلانا سمع منه، خاصة في قضية إذا كان مختلطا أو مدلسا أو غير ذلك. فلو اقتصر على أمثال هؤلاء الحافظ ابن حجر لا كفانا مؤنة البحث عن هؤلاء، هذا الذي يعني يظهر لي والله أعلم. نعم. من؟ هل هناك مصدر؟ لا، المصدر الذي حاول الاستيعاب هو تهذيب الكمال، ليس هناك مصدر في حدود علمي يعني يستوعب الرواة مثل تهذيب الكمال، لم نجد مصدرا، أنا لا أعرف مصدرا إلى الآن يستوعب الرواة إلا تاريخ بغداد وتاريخ دمشق، يعني لا من باب الاستيعاب لكن من باب الكثرة، كثرة يذكرون كثرة رواة فلان وفلان وفلان وفي الأخير يقول وغيرهم من الرواة. أما المزي يحاول الاستيعاب، يحاول الاستيعاب جميع الرواة، وهذا لا شك كما قلت مفيد جدا لمعرفة سماع الراوي من شيخه ومن معرفة الاتصال والانقطاع وغير ذلك. نعم. قد يكون فيهم ليس هو أراد الاختصار، هو أراد الاختصار لأنه قال هذا كان روايات فقط يعني ثلث الكتاب، ولا شك أن هذه شيء كثير جدا، وإذا حذف أيضا الرواة وهذا أيضا قد يمثل ثلث آخر من الكتاب. نعم. ثم قال فإن قصيرة، إذا كان ترجمة قصيرة يعني ذكر أربعة رواة خمسة رواة راوي واحد ثلاث لا يحذف منها لا الشيوخ ولا التلاميذ، يبقيها كما هي. نعم. وإن كانت متوسطة اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب. هذا ما معنى هذا؟ إن كانت متوسطة. نعم. اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب. نعم. نعم أحسن، يعني إذا كانت عندهم رواية في الكتب الستة، الرقم يعني الرمز، الرقم هو رمز البخاري مسلم، إذا كان عنده، لأن ذكرنا أن المزي عليه رحمة الله لما يذكر الشيوخ والتلاميذ يرمز لهم أين روى عنه، فإذا كان مثلا مالك عن الزهري يجعل له عين الجماعة، فالمزي ابن حجر يسرد فقط هؤلاء الرواة، أما الذين روى عنهم الراوي أو هذا صاحب الترجمة مثلا روى عن هؤلاء الشيوخ خارج الكتب الستة، إذا كانت هذه ترجمة متوسطة فإنه يحذف هؤلاء، وأيضا إذا كان تلاميذه خارج الكتب الستة فإنه يحذفهم في هذا الكتاب، ولو عكس الأمر لكان أحسن، لأن رواية هؤلاء هي عندنا موجودة في الكتب الستة ويمكن معرفتها، فنحتاج إلى الرواية الأخرى التي خارج الكتب الستة. نعم. وإن كانت طويلة فاقتصرت على من لا اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم. نعم. ولا أعدل عن ذلك إلا لمصلحة، مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنني أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم وشعبة ومالك وغيرهم. إذا رجع إلى عمل الإمام المزي في إذا كان الراوي عرف أنه لا يروي عن ثقة إلا عن ثقة فيذكر شيوخه حتى يستفيد منه التعديل، يستفيد منه التوثيق أنه روى عنه مالك روى عنه شعبة، مجرد رواية مالك أو شعبة أو غيرهم ممن عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة مجرد رواية هذا الراوي عنه فهذا مثل التعديل، لأن الحافظ ابن حجر يريد من هذا الكتاب تهذيب التهذيب هو إثبات الجرح والتعديل، إثبات الجرح والتعديل وجمع كل الأقوال الواردة في جرح الراوي أو تعديله، فهذا مثل القول، مجرد رواية الراوي هذا مثل القول أنه عدله فلان. نعم. ولم أستفد سياق الشيخ للراوي في الترجمة الواحدة على حروف المعجم لأنه يلزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير، فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكبر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم، وأحفظه إن تيسر معرفة ذلك إلا أن يكون للرجل ابن أو قريب فإنني أقدمه بالذكر غالبا وأحث على أن أختم الرواة عنه بمن وصف بأنه آخر من روى عن صاحب قبله وربما صرحت بذلك. إذن غاير في الترتيب، ترتيب الشيوخ وترتيب التلاميذ، نجد مغايرة بين، فضلا عن الاختفار، مغايرة بين المزي والحافظ ابن حجر. المزي سهل البحث، المزي سهل البحث في الراوي هل هو من تلاميذ صاحب الترجمة أو من شيوخه بتتبع الرواة على حروف المعجم، ما قدم معنا أنه رتبهم على حروف المعجم، إلا إذا كان روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقدم ذكر أصحاب الكتب الستة روى عنه البخاري ومسلم وكذا، ثم يسرد البقية على حروف المعجم. الحافظ ابن حجر رأى الاختصار ورأى أن لا يرتبهم على حروف المعجم، إنما يرتبهم على حسب الكبير والصغير، يعني على حسب سنة الوفاة، فيقدم الكبير على الصغير، إلا كما قال استثنى من ذلك أن يكون لصاحب الترجمة ابن أو قريب مثل الأب أو الابن أو الأخ أو غير ذلك روى عنه فإنه يقدمه على غيره، وإن كان في هذا الترتيب يعني ليس ترتيبا مثل ترتيب الإمام مسي، ترتيب الإمام مسي أدق لأنه يرتبهم على حروف المعجم. نعم. وأحدث كثيرا من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدل على تصديق. هذا أمر رابع في الاختصار ولا لا؟ ليس له علاقة بحذف كما قلنا المرويات وحذف الشيوخ والتلاميذ وحذف ماذا أيضا؟ قدم معنا شيء آخر ولا لا؟ من الذي تقدم؟ نعم المرويات واستيعاب الشيوخ والتلاميذ ونعم هذا من حيث الاختصار، لكن من حيث العمل اختصر أولا، قلنا اختصر على ما يفيد الجرح والتعديل، ثم بدأ في الاختصار، اختصر أو حذف المرويات وحذف الشيوخ والتلاميذ أو أكثر الشيوخ والتلاميذ، والرابع حذف ما لا يتعلق بالجرح والتعديل. نعم. ومهما ضفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق الحق وزاد ما يتعلق بالجرح والتعديل. نعم. وزائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق يظهر عند المعارض، ربما أوردت بعض كلام الأصل بالمعنى مع اتجاه المقاصد. إذن هنا لابد من الوقوف عند كلامه عليه رحمة الله. أولا قال ومهما ظفرت أو ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته، إذن كتاب ابن حجر عليه رحمة الله حاول استيعاب كل ما قيل في الراوي، حاول استيعاب كل ما قيل في الراوي من جرح وتعديل، هذا ميزته على الإمام المزي. لذلك نجد أن في تهذيب التهذيب الكثير من الأقوال التي أغفلها الإمام المزي أو لم يقف عليها الإمام المزي عليه رحمة الله. قال وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق يظهر عند المعارضة، عند تعارض الجرح والتعديل، فلا شك أنه إذا أجمع العلماء على توثيقه فهذا زيادة تأكيد على توثيق الرجل أو أجمعوا على تضعيفه، لكن الإشكال إذا اختلف العلماء أو النقاد في التوثيق والتجريح فهذا لابد من استيعاب الأقوال وجمع كل الأقوال، لأن قد يكون قول من هذه الأقوال هو الذي يرجح أو يبين أو فيه قرينة تدل على أن المجرح مثلا لم يرد التجريح المطلق أو غير ذلك من الأمور أو الضوابط التي تدرس في علم الجرح والتعديل. إذن تهذيب التهذيب ميزته أنه حاول استيعاب الأقوال، جميع الأقوال في الراوي. ثم قال وربما أوردت بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وهنا أيضا لابد من الوقوف على هذا الكلام، ربما في بعض الأحيان يورد كلام الأصل بالمعنى، يعني يورد ما جاء في عند الإمام المزي بمعنى، وهذا كما ذكرت أنه لا بد من الرجوع إلى الأصول. من الرجوع إلى الأصول، لأنه قد يذكر الشيء بالمعنى ويختل المعنى، يختل المعنى أو لا يساعد المعنى على ترجيح قول على قول أو غير ذلك. نعم، هو بعض الأحيان يتصرف، ومثل أيضا في بعض الأحيان يتصرف، في بعض الأحيان يتصرف في الأقوال يريدها بمعنى، لكن إذا رجعت إلى قد يريدها اختصارا، قد يريدها اختصارا، قد يريدها بالمعنى، فلا بد من مراجعة الأصول. فإذا رجعنا إلى الأصل يعني من خلال مراجعة الأصل ندرك أن يعني ذلك النقل قد يكون خطأ أو مختلا، فلا بد من مراجعة الأصول التي نقل عنها الإمام المزي فضلا عن ابن حجر عليه رحمة الله. لا، هو التصرف هذا يعني قد يكون له وجه، مثلا كان يكون مثلا وثقه فلان، لكن إذا رجعت إلى الأصل في التوثيق قد تجد أن هذا التوثيق نسبي وليس توثيق مطلق، قد تجد أن هذا التوثيق لا يصل به إلى درجة الثقة، مثلا إلى درجة الصدوق فقط إلى آخر ذلك. فمثل هذه الألفاظ يعني لابد من مراجعة الأصول، وبعض الأحيان قد يعني يغير اللفظ الذي ذكره الناقد، فإذا رجعت إلى الأصل تبين لك أنه مخالف للأصل، مثلا كلمة ليس به بأس لا بأس به، ليس بالقوي ليس بقوي، هذه كلها لها مغايرات ومفارقات، ليس بقوي ليس كما تقول ليس بالقوي يعني مطلقا، لكن ليس بقوي العكس، ليس بقوي هذه مطلقا، ليس بالقوي قد يكون في بعض الحالات. فمثل هذه الأشياء لابد من مراجعة الأصول والوقوف على الأصل الذي نقل منه. نعم. ما هذه؟ هو تعارض هذه يرجع إلى ضوابط الجرح والتعديل، يعني ليس تعارض يتعامل معه تعاملا واحدا، كل تعارض له يعني ضوابط يتعامل معها وقواعد يرجع إليها، فقد يتعارض الجرح والتعديل من إمام واحد مثلا، خاصة مثل يحيى بن معين الذي كثرت الروايات عنه والسؤالات كما تقدم معنا أنه له عدة سؤالات، فقد نجد في سؤالات عباس الدوري ما لا يوجد في سؤالات ابن الجنيد، يوثقه عند عباس ويضعفه عند ابن الجنيد، فهذا تعارض، كيف نتعامل مع هذا التعارض؟ كذلك قد يتعارض النقاد فيما بينهم، الإمام أحمد يوثق وأبو حاتم يضعف والبخاري يضعف تضعيف الشديد، هذا تعارض، فلا بد من أن ننظر في هذا التعارض، هل نجمع بين هذه الأقوال، هل نرجح قول على قول، هذه كلها ترجع إلى يعني علم الجرح والتعديل أو ضوابط الجرح والتعديل. نعم، وربما زدت ألفاظا يسيرة في أثناء كلامه لمصلحة في ذلك. نعم، وأحدث كثيرا من الخلاف في وفاة الرجل إلا لمصلحة تقتضي عدم الاختصار. هذا الأمر الرابع من الاختصار، حذف ما يتعلق بالوفاة، لأن المزي يذكر الخلاف في وفاة الرجل، فابن حجر قد يقتصر على قول واحد، وأحذف كثيرا من الخلاف وفاة الرجل إلا لمصلحة تقتضي عدم الاختصار، فقضية الوفيات والاختلاف فيها هذه أيضا مفيدة في معرفة هل سمع أو لم يسمع، هل سمع منه أو لم يسمع منه، لحقه الراوي لم يلحقه إلى غير ذلك، فأيضا في قضية المراسيل أو قضية الانقطاع بين التابعين والصحابة وغير ذلك، فيفيد معرفة سنة الوفاة بالتحديد، هذه يرجع إليها عند الإمام المزي لأنه هو الذي يذكر أقوال العلماء في الوفيات بخلاف الحافظ ابن حجر. نعم. ولا أحدث من رجال التهذيب أحد، بل ربما جد فيهم من هو على شطر، فما كان من ترجمة زائدة مستقلة فإنني أذكر اسم صاحبها واسم أبيه بأحمر، وما جدت في أثناء التراجم قلت في أوله قلت فجميع ما بعد قلت فهو من زيادته إلى آخر الترجمة. قال لا أحذف من رجال التهذيب أحدا، فلا يحذف أحد سواء للتمييز أو أصل الترجمة، فإنه يذكره عليه رحمة الله في كتابه التهذيب، لكن قد يزيد بعض الرواة الذين هم على شرطه ولم يذكرهم المزي أو غفل عنهم المزي عليه رحمة الله، فإذا كانت الترجمة زائدة ومستقلة قال يكتب اسمها اسم صاحبها واسم أبيه بالأحمر، وهذه لا توجد في الطبعات طبعا، وما زاده في أثناء التراجم هذا كما فعل في لسان الميزان مع ميزان الاعتدال، يورد كلام الذهبي وبعد ذلك يقول قلت، يورد كلام المزي ويختصره ويختصره ويختصر على ما يتعلق بالجرح والتعديل بعد أن ينتهي من ما أورده المزي من كلام في الراوي في الجرح والتعديل، يقول قلت فيذكر ما وقف عليه هو أيضا من كلام النقاد في جرح الراوي وتعديله. ثم ذكر فصل في الرقوم التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله، وهذه تقدمت معنا، ثم قال وهذا الذي ذكره المؤلف من فآلته، وذكر أنه ترك تصانيفه في التواريخ عمدا لأن الأحاديث التي تورد فيها غير مقصودة بالاحتجاج، فقل عليه بتصانيفهم التي على الأبواب عدة كتب، منها بر الوالدين للبخاري وكتاب الانتفاع بأبواب الانتفاع لجسمه. هذا لا يهمنا كثيرا، هو ذكر أن المزي أخذ الكتب الستة وبعض الكتب لأصحاب الكتب الستة، لكنه غفل أيضا ولم يذكر الرواة الذين في التواريخ مثلا لأنهم ليسوا على شرطه، وهو أراد الكتب الحديث، قال فاته بعض الكتب الأخرى لأصحاب الكتب الستة كبير الوالدين للبخاري، وهذا طبع مؤخرا وهو غير داخل في الصحيح، يعني كتاب جزء مفرد، وكتاب الانتفاع بأهم السباع للإمام مسلم والزهد والنبوة وغيرها لأبي داود، قال وكأنه لم يقف عليها. ثم ذكر في قضية إفراد عمل اليوم والليلة للنساء عن السنن، يعني أفرد بعض الكتب وأدخل بعض الكتب ولم يكن له منهجا موحدا في ذلك، فلم يتبين له وجه، مثلا قال فما تبين لي وجه إفراد الخصائص وعمل اليوم والليلة مع أنهما من السنن الكبرى للإمام النسائي، ومن جملة الكتب التي أدخلها في السنن الكبرى التفسير وغير ذلك من الكتب. على كل حال هذه أدخلها الإمام المزي إما مفردة وإما داخل السنن الكبرى، هذا لا يهم. ثم قال نعم بالنسبة للنسائي، هو قال أفرد عمل يوم والليلة للنسائي، يعني جعله كأنه كتاب مستقل، وقال وهو من جملة كتاب السنن في رواية ابن الأحمر وابن السيار، فهو الأصل في بعض الروايات لم يرد هذا الكتاب، لأن السنن الكبرى رويت بعدة روايات، بعض الروايات ورد فيها هذا الكتاب كتاب عمل اليوم والليلة، فقال هذا من أصل السنن الكبرى، والمزي أفرده كأنه كتاب مستقل للنسائي. قال وكذلك أفرد خصائص علي وهو من جملة المناقب في رواية ابن سيار، في رواية أخرى أدخله ابن سيار في جملة السنن الكبرى في باب المناقب. قال ولم يفرد التفسير، يعني أفرد هذين الكتابين ولم يفرد التفسير، وهو من رواية حمزة وحده، فهو من رواية حمزة داخل السنة الكبرى، أما ابن سيار وابن الأحمر وغيرهم فلم يجعلوه في السنة أو ضمن السنة الكبرى. قال ولا كتاب الملائكة والاستعاذة والطب وغير ذلك، وقد تفرد بذلك راو دون راو عن النسائي، فما تبين لي وجه إفراد الخصائص، يعني لماذا أفردت كتاب الخصائص ولم تفرد كتاب التفسير، مع أن كتاب التفسير انفرد راو واحد بإدخاله في السنة الكبرى، بخلاف العمل يوم والليلة والخصائص أدخله ابن الأحمر وابن السيار. واضح هذا ولا لا؟ على كل حال هذا لا يهمنا كثيرا، لأن الكتاب سواء أفرده المزي أو أدخله ضمن السنة الكبرى فقد ذكر رواة هذا الكتاب والرواة الموجودون داخل هذه الكتب. نعم. نعم تقريبا مثل عمله في دفة الأشراف. السنة الكبرى لا هو حصل عنده، لكن خصائص علي وعمل يوم الليلة يعني مضاف فقط على السنن الكبرى، فقد يكون عنده النسخة من السنن الكبرى أو الروايات التي اعتمدها في السنن الكبرى ليس فيها هذه الكتب، وله هذه الكتب مستقلة، له هذه الكتب مستقلة برواية مستقلة فجعلها كأصل كأصل، وهذا لم يدخله في السنن الكبرى لأنه لا يوجد في الرواية التي اعتمدها. نعم. قال وما في كتابنا هذا مما لم، ثم ذكر المؤلف الفائدة في خلقه الصحابة لمن بعده خلافا لصاحب الكمال، ذلك أن للصحابي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، فإذا رأى هذه تقدمت معنا أن في ذكر الصحابة رضي الله أو لم يرتب كتابه على صحابة إنما رتبه أو على الطبقات رتبه على حروف معجم حتى لا يختلط الصحابة بغيرهم، هذه كلها في يعني مقدمة الإمام المزي يعني اختصرها الحافظ ابن حجر وهذه تقدمت معنا. نعم ثم قال أيضا اختصر شيئا آخر ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ثلاثة فصول، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ثلاثة فصول، أحدهما في شروط الأئمة الستة، والثاني في الحث على الرواية عن الثقات، والثالث في الترجمة النبوية. فأما الفصلان الأولان فإن الكلام عليهما مستوفٍ في علوم الحديث، وأما الترجمة النبوية فلم يعد المؤلف ما في كتاب ابن عبد البر، قد صنف الأئمة قديما وحديثا في السيرة النبوية بعدة مؤلفات مكتوبة مشروطات ومختصرات، فهي أشهر من أن تشهر وأوضح من أن تشهر، ولا محل غير هذا نكتب الكلام عليها فيه. إذن هذه الفصول الثلاثة حذفها ابن حجر من كتابه لأن لها محلها في الكتب الأخرى. نعم ثم قال وقد ألحقت، وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطته من تذهيب التذهيب للحافظ الذهبي، فإنه زاد قليلا فرأيت أن أضم زياداته لتكمل الفائدة. نعم إذن ضم ما وجده من الزيادات من تذهيب تذهيب التذهيب للذهبي. ما وجدت صاحب التذهيب هذا سعيد التراجم من أهل الكمال ممن ترجم لهم بناء على أن بعض الكتاب أخرج لهم، فمن لم يقل النزع على روايته في شيء من هذه الكتب حدث، فرأيت أنها بدا فأنبه على ما في تراجمهم من عمل، وذكرهم على الاحتمال أفيد من حفه، وقد نبهت على من وقفت على روايته منهم في شيء من الكتب المذكورة. هنا صاحب الكمال ذكر تراجم بناء كما قال أن بعض الستة أخرج لهم وهم على شرطه، لكن المزي لما جاء إلى هؤلاء الرواة لم يجد لهم رواية في الكتب الستة، لم يقف لهم على رواية في الكتب الستة، فإذا حدثهم ماذا فعل الحافظ ابن حجر؟ أعاد إثباتهم من جديد، أعاد إثباتهم من جديد وينبه على ما في تراجمهم من عوز، يعني يقول ليس لم أجده في أحد من كتب الستة ولم يروي له أحد، وإن كان صاحب الكمال ذكره قال وذكرهم على الاحتمال أفيد من حذفهم، وقد نبهت على من وقفت على روايته منهم في شيء من الكتب المذكورة. بعضهم حدثهم صاحب تهذيب الكمال المزي أثبتهم الحافظ ابن حجر ووجد لهم روايات في الكتب الستة، وقد يجد له ذكر فقط، قد يجد له ذكر فقط وليس له رواية، فقال أثبت الجميع، لأن قد يأتي من بعد من قد يجد لهم رواية إما في رواية من الروايات للكتب الستة أو غير ذلك. نعم نعم رجاء وجود الرواية لهم أو وجود ذكر لهم في الكتب الستة. نعم وجدت تراجم كثيرة أيضا التقطتها من الكتب الستة مما ترجم من سيل نظيره تكبيرة للفائدة أيضا، وقد هذه قال وجدت تراجم كثيرة أيضا التقطتها أنا هذه الجملة يعني وقفت عندها ما وجدت لها ما لم أفهمها، لا أدري كان أحد منكم فهم شيئا منها. التقطتها من الكتب الستة مما ترجم المزي لنظيرهم تكملة للفائدة أيضا. قد يكون يعني ممن له ذكر، قد يكون ليس له رواية وهو له ذكر في الكتب الستة، لأن يعني بعض الرواة قد لا يكون له رواية في الأصل، ليست له رواية لكن يذكر إما من باب التمييز مثلا عند الإمام الترمذي مثلا بعض الأحيان بعد أن يروي الحديث عن فلان وفلان يذكر أن هذا وفي الباب مثلا عن فلان وفلان واسم فلان كذا وهو ليس فلانا، الذي ذكره في الأخير قد لا يكون له رواية لكن له ذكر، له ذكر في الكتب الستة فيذكره المزي على أن له ذكرا فقط وليس هو من الرواة، فيحتمل أنه زاد هذه التراجم من هذا المنطلق من له ذكر فقط وليس له رواية، هذا الذي يعني وقفت عنده والله أعلم. ولم يروا لهم يعني ليس لهم رواية، له ذكر إما داخل الإسناد إما في التعليق إما داخل المتن، له ذكر فقط وليست له رواية، هذا قد يذكر ويعني ذكرهم أو جمعهم وحاول استيعابهم ابن حجر عليه رحمة الله تكملة للفائدة كما ذكرهم المزي، لأن بعض الأحيان يذكرهم المزي ويبين أنه ليس له رواية إنما له ذكر فقط والله أعلم، هذا الذي يعني تبين لي والله أعلم. نعم. وقد انتفات في هذا الكتاب المختصر من الكتاب الذي جمعه الإمام العلامة على الدين المرقد على تهذيب الكمال مع عدم تقليده بشيء مما ينقله، وإنما استعنت به في العالم وكشفت الأصول التي عدت نقل إليها في الآل، فما وافق أثبته وما بلل أهمته، فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف فكان معنى المقصود هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما والعلم مواهب والله منهم. إذن هذا آخر ما ذكره ابن حجر أنه انتفع بالكتاب المختصر تهذيب الذي اختصره المزي عليه رحمة الله، وتقدم معنا مغلطاي، ومغلطاي في الغالب حاول أن يذكر ما لم يذكره المزي من جرح وتعديل ووقف على كتب متنوعة فحاول استيعاب الجرح والتعديل في الراوي، والحافظ ابن حجر أخذ منه هذه الفوائد، لكن كما قال كشف الأصول التي عزى النقل إليها في الآجل. لماذا؟ لأن مغلطاي معروف بخطئه في النقل بأخطائه وأغلاطه في النقل، حتى قال بعضهم يعني اسمه على مسماه سمي مغلطاي لكثرة أخطائه، فينقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله منه في الآجل في العاجل ويكشف عن الأصول في الآجل، وهذا كما يعني يقال هذا الذي ينبغي أن يعمل مع من ينقل من الشاملة أو من يعني كثير من البرامج الأخرى، قد ينقل الإنسان منها ويأخذ منها في العاجل لتيسر ذلك، لكن لا بد من مراجعة الأصول لأن فيها أخطاء كثيرة في النقل، أخطاء كثيرة في النقل، فيعمل كما فعل الحافظ ابن حجر أنه يستفيد من هذا الكتاب لكن يرجع إلى الأصول التي أخذ منها حتى لا يقع في الأخطاء وفي التصحيف والتحريف والنقل عن من لم يعني النقل الخطأ وغير ذلك. ثم قال فلو لم يكن في هذا المختصر ويقصد به تهذيب التهذيب إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنى مقصودا هذا مع الزيادة التي لم تقع لهما والعلم والمواهب، لأن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر زيادات كثيرة على المزي عليه رحمة الله. ثم بدأ كتابه بحرف الألف ذكر من اسمه أحمد، ويعني مشى على الشرط الذي ذكره عليه رحمة الله من ذكر بعض الرواة فقط ومحاولة استيعاب ما قيل في الرجل من الجرح والتعديل، كهنا مثلا قلت وروى عنه محمد بن الحسن الهمذاني وقال إنه صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي في أسامي شيوخه رواية حمزة لا بأس به، وذكر من عفته وورعه وثقته، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. وفي تهذيب الكمال في يعني المحقق مثلا لو قرأنا في ترجمة من التراجم كيف؟ لا أريد شيء آخر، في المحقق يذكر زيادات الحافظ ابن حجر، لكن يقتصر فقط طبعا على الجرح والتعديل أو ما ورد في الجرح والتعديل. فإذا قرأ القارئ في كتاب تهذيب الكمال، تحقيق معروف يعني تحقيق بشار عواد، يعني يذكر ما يتعلق بالزيادات التي زادها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، كقوله هنا وقال الآجري عن أبي داود متروك الحديث ضعيف، حدث عنه ابن المبارك، وقال أبو حاتم الرازي يروي أحاديث مناكير، ثم قال العجري وثقه وقد ضعفه الجم الغفل منهم ابن الجارود والساجي والعقيلي وابن الجوزي والذهبي وابن حجر. فهذه الروايات تجدها في عند الحافظ، أو أغلب هذه الرواية تجدها عند الحافظ في كتابه تهذيب التهذيب، لكن مع ذلك ينبغي مراجعة تهذيب التهذيب، لأنه قد يقف الإنسان على أشياء ما لم يذكرها المحقق في آخر كل ترجمة، فهو يحاول آخر كل ترجمة الأقوال التي ذكرها ابن حجر في تهذيب التهذيب أن يجعلها في الهامش، أن يذكرها في الهامش، فتجتمع في تهذيب الكمال المحقق في الأصل ما ذكره المزي، وفي الهامش ما زاده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من الأقوال الجرح والتعديل. هذا الكتاب الذي يعني درسناه وهو كتاب الحافظ ابن حجر من أهم الكتب، إذا جمع الإنسان بينه وبين تهذيب الكمال فيجتمع كل له كل ما قيل في الراوي، إذا أراد أن يتوسع ويقف على كل ما قيل في الراوي من جرح أو تعديل فعليه بهذين الكتابين في أول أمره، ثم الرجوع إلى الأصول، الأصول التي استقى منها وأخذ منها المزي أو أخذ منها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التوسع في التراجم. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أعاد اختصار وتهذيب هذين الكتابين في كتاب آخر سماه تقريب التهذيب، سماه تقريب التهذيب، وهذا الكتاب هو الذي صار يعني في الغالب عمدة أهل العلم وعمدة المحققين وطلاب العلم على الحكم على الراوي، على الحكم على الراوي، لأنه ذكر أحكامه على الراوي بعبارة مختصرة. ولا شك أن هذا الكتاب يفيد طالب العلم خاصة المبتدئ، المبتدئ الذي يريد معرفة الرواة ومعرفة مراتب هؤلاء الرواة بشكل مختصر، لكن المتخصص في علم الحديث والدارس لضوابط الجرح والتعديل وغير ذلك من العلوم لابد أن يراجع أيضا أقوال أهل العلم في الراوي، ثم ينظر في هذه الأقوال هل ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله موافق لأقوال هؤلاء النقاد أو أنه مخالف. لا شك أن أغلب أحكام الحافظ ابن حجر موافقة لأقوال النقاد، بل جمع بين هذه الأقوال ورجح وذكر زبدة ما جاء في هذه الأقوال، لكن مع ذلك قد يقع في بعض الأوهام وفي بعض الأخطاء، لذلك طالب العلم المتخصص في علم الحديث والجرح والتعديل لا يقلد الحافظ ابن حجر في كل ما يقول. نعم في ابتداء طلبه لابد أن يكون عنده هذا الكتاب كمفتاح وكمدخل لمعرفة يعني مراتب هؤلاء الرواة وتيسير لكيفية دراسة الأحاديث أو الحكم على هذه الأحاديث والحكم على هؤلاء الرجال. ولا ينبغي للإنسان أن يتجاهل أحكام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما عرف عنه من سعة علم واطلاع واسع ودقة في الفهم وجمع لكلام أهل العلم عليهم رحمة الله جميعا. ومع ذلك ينبغي قبل أن يستفيد من هذا الكتاب تقريب التهذيب أن يعرف منهجه فيه وأن يعرف شرطه فيه وطريقة الاستفادة منه، لأن الذي لم يقرأ مقدمة الحافظ ابن حجر ولم يعرف معاني هذه المقدمة قد يقع في الأخطاء في ترجمته لهؤلاء الرواد. وطبعا غالب من يكتب في الرسائل العلمية في الدكتوراه أو الماجستير أو الماستر أو غير ذلك غالبا أن الطلاب يترجمون للرواد، يترجمون للرواد سواء في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة أو غير ذلك. وأغلب من يترجم له أو من يريد ترجمة لهؤلاء الرواة يأخذ الترجمة من تقريب التهذيب إذا كان من رجال الكتب الستة أو أصحاب الكتب الستة، فيأخذ هذه الترجمة ويعبر بها كما يفهمها هو، ونجده يخطئ في أشياء تتعلق بهذه الترجمة خاصة فيما يتعلق بسنة الوفاة، لأن الحافظ ابن حجر وضع طريقة للتفريق بين سنة وفاية هؤلاء الرواة، فإذا لم يقرأ المقدمة أو لم يعرف طريقته في المقدمة يخطئ في ذكر سنة وفاة الراوي. فلذلك ينبغي أن نقف على هذه المقدمة يعني فقرة فقرة وجملة جملة حتى ندرك معاني ما أراده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. طبعا الكتاب تقريب التهذيب له عدة يعني طبعات كثيرة، ونحن يعني نقرأ من كتاب طبعة أبي الأشبال صغير أحمد بتقديم الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله. في مقدمة المصنف حافظ بن حجر أن هذا الكتاب من أهم الكتب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم ويبدأ دراسته في الرجال والجرح والتعديل من خلال هذا الكتاب. نعم، من يقرأ لنا بصوت؟ أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما بعد، فإنني لما مررت بتهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصر أبي الحجاج المزي بتمييز أحوال الرواة المذكورين فيه، وضمنت إليه مقصود إكماله للعلامة على إجزيم المغلطات مختصرا منه على ما اتفقته عليه فصححته مما ظن. يعني هذا اختصار لما تقدم معنا، اختصار لما تقدم معنا أنه كان مقصوده تهذيب الكمال وكتاب مغلطي إكمال تهذيب الكمال جمع بينهما، لكن دائما يعني يبين أنه لم يتبع مغلطي فيما أورده لأنه كثير الأخطاء في النقل والعزو، فلذلك قال مقتصرا منه على ما اعتبرته عليه وصححته من مظانه فقط، يعني رجع إلى المظان ورجع إلى الأصول. نعم، مقتصرا منه على ما اعتبرته عليه وصححته من مظانه من بيان أحوالهم أيضا، وزدت عليه ما في كثير من التراجم ما يتعجب من إشراكه لديهما ويستغرق خسائف عليهما. وهذا أيضا مهم أنه زاد أشياء كثيرة لم يقف عليها لا المزي ولا مغلطي، وكما قال هو العلم مواهب وهو بحسب الأصول التي راجعها والكتب الكثير في الجرح والتعديل التي راجعها خاصة للمتأخرين منهم. نعم، وبعضها قد يكون يعني لم يقف عليها وبعضها قد يكون أهملها لا عبرة بها، وبعضها قد تأتي في بعد عصور الرواية للمتأخرين فيهملها الإمام المزي. مثلا غالب النقولات عن حافظ ابن حجر مثلا يقول عن ثقات لابن خلفون وثقه ابن خلفون، وهؤلاء المتأخرون قد يرى المزي أنه لا عبرة بتوثيقهم إذا كان قد وثقه المتقدمون، وثقه المتقدمون أو خالف المتأخر المتقدم، فلا عبرة بتوثيقه أو تضعيفه. فلكن هناك بعض الأقوال للمتقدمين ممن لم يشتهر بالنقد مثلا، قد نجد بعض الأقوال له يريدها الحافظ ابن حجر ومغلطي ويهملها الحافظ المزي. ووضع الكتاب المذكور من طالب العلم موقعا حسنا عند المتميز البصير، إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل والثلث كثير، فالتمس مني بعض الإخوان. إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل، يقصد أنه جاوز ثلث تهذيب الكمال، وهذا ليس يعني هو اختصار، لكن مع ذلك اختصار طويل، فأطال فيه الكلام لأنه زاد أشياء، مع أنه حذف أشياء كثيرة من المرويات التي ذكر أنها ثلث الكتاب، وحذف الشيوخ والتلاميذ، مع ذلك وصل إلى أكثر من ثلث الأصل. نعم. فالتمس مني بعض الإخوان مجردا لهم أسماء خاصة، فلم أنكر ذلك لقلة جدواه على طالب هذا الفن. يعني ماذا أراد بعضهم؟ تجريد الأسماء، تجريد أسماء هؤلاء الرواة، لكن تجريد الأسماء هو كفهرس ليس فيه أي منفعة، مجرد ذكر الأسماء الواردة في الكتب الستة هذا لا نفع فيه، مثله مثل الفهرس لتهذيب الكمال حتى يعرف الرواة الذين ذكرهم المزي في كتابه، فرأى أنه لا نفع فيه فأثر شيئا آخر. نعم. ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته وأستعيثه بتلبته لطالبته على وجه يحكم مقصوده بالإفادة، ويتضمن السفن التي أشار إليها والزيادة، وهي أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعلى ما وصف به بأخص عبارة وأخص إشارة. إذن هذا أهم شيء في الذي أراده ابن حجر من كتابه هذا المختصر تقريب التهذيب، هو أن يحكم على كل شخص منهم بحكم يكون أصح ما قيل فيه، يعني لجمع الأقوال والنظر في أقوال النقاد، فيخرج لنا بمرتبة أصح ما قيل في هذا الراوي وأعدل ما وصف به بألخص عبارة وأخلص إشارة. نعم. بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالبا، يعني كل ترجمة لا تزيد على سطر واحد، فالتراجم التي كانت في صفحات كثيرة اختصرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في سطر واحد، يبين لنا مرتبة هذا الراوي وكل كلام النقاد الذي تقدم جمعه في كلمة واحدة. نعم. اسمع اسم الرجل واسم أبيه وجده ومنتهى أشهر نسبته ونسبه وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك من فروق. إذن هذا أيضا شيء مهم، يذكر الاسم، اسم الرجل واسم أبيه وجده ونسبه ونسبته، حتى لا يختلط بغيره، حتى لا يختلط بغيره، لأن بعض الرواة يدخلون كما سيأتي معنا من باب المتفق والمفترق، يتفقون في اسم في الاسم واسم الأب واسم الجد، لكن يفترقون في أسماء في أشياء أخرى، فأراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن يبين كل ما يتعلق بهذا الراوي ويحدده بهذه الأمور، وقال مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، أدخل أيضا علما آخر وهو المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة وغيرها مما سيأتي، في أنه يضبط بالحروف. لماذا اختار أن يضبط بالحروف؟ لأن الضبط بالشكل قد يعني يتغير ويتصحح، ومع مرور السنين قد يعني وكتابة هذه نسخ الكتاب قد يتغير، أما بالحرف فإنه هو الذي يبقى. فهذا الكتاب تقريب التهذيب من أهم الكتب أيضا في علم المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة والمتشابه وغير ذلك، لأنه يضبط الأسماء بالحروف، فيقول مثلا بتصغير الجيم أو بتصغير الباء أو غير ذلك من كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل. نعم. صفته يعني مرتبة الراوي. ثم التعريف بعصر كل راوي منهم، بحيث يكون قائما مقاما لا نفسه من ذكر شيوخه والرواد عنه إلا من لا يؤمن نفسه. يعني يذكر له العصر الذي هو فيه، العصر الذي هو فيه، وسيبينه إن شاء الله عز وجل كيف يذكر هذا العصر. هذا يغنيك عن معرفة الشيوخ والتلاميذ، تعرف أن هذا كان في عصر التابعين أو كان في عصر الصحابة أو في أتباع التابعين، في أي طبقة منهم، في الطبقة الوسطى أو الطبقة العليا، هل يمكن أن يروي عن فلان أو لا يروي عن فلان؟ هذه كلها اختصرها الحافظ ابن حجر في سطر أو سطرين لكل ترجمة من التراجم، فاستغنى عن ذكر الشيوخ واستغنى عن ذكر الأقوال واستغنى عن ذكر الوفيات، واقتصر فقط على ما يهم معرفته من هذا الراوي. نعم. وباعتبار ما ذكرتم حصر للكلام على أقوال 12 مرسلة وحصر طبقات 12 طبقة. إذن باعتبار ما ذكر من هذه المختصرات التي أراد أن يقدمها في هذا الكتاب ويقربها، إن حصر له الكلام على هؤلاء الرواة في 12 مرتبة وفي 12 طبقة، يذكرهم على طبقات ويذكرهم ويذكر أقوال النقاد فيهم على هذه المراتب. أما المراتب، نعم، أما المراتب فأولها الصحابة، فأصدق بذلك لشرفهم. إذن إذا قال صحابي عرف أن أبو هريرة صحابي، عرف أنه في المرتبة الأولى ولا يحتاج لا إلى توثيق ولا إلى تعديل. نعم. الثانية، ما أكد نفسه إما بأفعل كأرتق الناس أو بتسير الصفة رفضا كثقة ثقة أو معا كثقة حافظ. ثم الطبقة الثانية أو المرتبة الثانية في التعديل، هذه ما تسمى بمراتب التعديل، بمراتب التعديل. ومراتب التعديل ذكرها العلماء قبل الحافظ ابن حجر، ذكرها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ثم ذكرها غيره كابن صلاح العراقي والحافظ ابن حجر، ثم السخاوي بعد ذلك والسيوطي. إذن هذه المراتب قد تختلف من إمام لإمام على حسب ما يشترطه لنفسه. فالحافظ ابن حجر لما رأى هؤلاء الرواة وما قيل فيهم من جرح وتعديل أراد أن يبين الجرح والتعديل فيهم بأخطر عبارة، لكن أخطر عبارة هذه لا بد أن يرتبها إلى مراتب عدة، مراتب للتعديل ومراتب للتجريح ومراتب بين التعديل والتجريح، لأن قد يأتي الراوي ويختلف فيه النقاد اختلافا كثيرا، لا هو إلى يعني ظاهر في تعديله ولا ظاهر في تجريحه، فاحتاج أن يجعل هذه المراتب في هذه المراتب 12 مراتب للتعديل ومراتب للتجريح ومراتب بين الجرح والتعديل، بين الجرح والتعديل، تارة يميل الراوي إلى الجرح وتارة يميل الراوي إلى التعديل لقوة الاختلاف فيه والأقوال التي وردت فيه. نعم. الثالثة، من أكد بصفة كثيرة أو مفضل أو سب أو عدل. إذن الثانية قال من أكد مدحه إما بأعلى مفضل أو بتكرير الصفة، بعضهم يقال فيه كان من أوثق الناس لا يسأل عن مثله إلى غير ذلك من العبارات التي تأتي في بيان أنه في أعلى درجات التعديل، في أعلى درجات التعديل كالأئمة عليهم رحمة الله والنقاد، أو تكرر له صفة فلان ثقة ثقة، وبعضهم قد يسأل عن الراوي ويكرر الصفة عدة مرات قد تصل إلى 7 مرات، يقول فلان ثقة ثقة ثقة ثقة، فهذا التكرير يؤكد أنه ثقة بل في أعلى مراتب الثقة، فإذا كررت هذه فيجعلها هي عند الحافظ بن حجر من يعني يمكن أن يقال في التعديل نخرج الصحابة هي أول مراتب التعديل، لكن لما ذكر الصحابة في المرتبة الأولى لفضلهم وشرفهم جعلها هي في المرتبة الثانية. ثم المرتبة الثالثة من أخرج بصفة، وهذه أكثر الرواة الثقات، فلان ثقة أو فلان ثبت أو فلان حجة أو عدل إلى غير ذلك. نعم. الرابعة، من قصر عن دوار السجال قليلا وإليه الإشارة بصدوق أو لا تستبيه أو لاستبيه. هذه الرابعة طبعا تقصر وضبطه يخف قليلا، وهو صاحب ما يسمى بالحديث الحسن، وقد يصحح وقد يصحح وقد يخرج لأمثالهم البخاري في بعض الأحيان ويخرج لأمثالهم الإمام مسلم عليه رحمة الله، فهم في درجة التوثيق، لكن قصرت هذه الدرجة قليلا عن أصحاب المرتبة الأولى. قد نجد فيهم من اختلف فيه مثلا اختلافا قليلا أو من لم يوثق به توثيق يعني ظاهر فيقال فيه صدوق أو ليس به بأس أو لا بأس به، وهذه يستعملها كثيرا ليس به بأس ولا بأس به النسائي عليه رحمة الله. نعم. الخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلا وإليه إشارة لصادوق سيء يخطي الكذب أو صادوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخره ويتحق بذلك فرضي بنوع البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعي وغيره. هذه الخامسة هي التي فيها إشكال. الخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلا، ويشير إليه الحافظ ابن حجر بعبارات صدوق سيء الحب أو صدوق له أوهام أو صدوق يهم. لماذا؟ لأن وجد العلماء بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه وبعضهم قد يذكر له أوهام أو أخطاء في بعض الأحاديث، فهو لا شك جمع بين هذه الروايات وبين هذه النصوص من الأئمة النقاد ما دام أنهم أثبتوا له بعض الأخطاء ولم يوثقوه التوثيق القطعي، فجعله في هذه المرتبة التي يدون الصدوق، صدوق له أوهام، صدوق يخطئ. هذه فيها إشكالات كثيرة. ثم أدخل يلتحق بذلك، يلتحق بالخامسة، هل يصفهم بالصدوق سيء الحفظ أو يصفهم بشيء من البدعة؟ الذي يظهر أنه يصفهم بشيء من البدعة لا بالخطأ والوهم. يقول صدوق فيه تشيع، صدوق فيه نصب، صدوق رمي بالإرجاء إلى غير ذلك، أنزلهم عن رتبة الثقة لما وصف به من البدعة. لكن هل يقول ثقة فيه تشيع؟ نعم، يعني إذا كان فيه بدعة كيف؟ لا نحن لا نبحث في قضية هل تؤثر البدعة في روايتها أو لا تؤثر، هل تؤثر البدعة في مرتبتها أو لا تؤثر. لا، عند الحافظ ابن حجر، لا أتكلم في العموم، عند الحافظ ابن حجر هي تؤثر ما دام أنه أنزله إلى المرتبة الخامسة، فهو إلى مرتبة الصدوق، صدوق. لماذا؟ لأن فيه تشيع. نعم، إذا كان ثقة ورمي ببدعة عند الحافظ ابن حجر على حسب كلامه أنه ينزله إلى درجة الصدوق. كيف؟ ووثقه. نعم، هذا الذي أريدنا. هل وجد من قال فيه ثقة فيه تشيع؟ نعم، في الثانية أو الأولى، هذا نبحث عنه. أنا أدري أنه قد يوجد شيء من ذلك. مثلا عبد الله بن الشقيق العقيلي بالضم ثقة فيه نصب، وصفه بأنه ثقة فيه نصب. عبد الله بن عيسى أبو محمد الأنصار ثقة فيه تشيع، على حسب كلامه في المقدمة كان ينبغي أن يلحقه بالمرتبة الخامسة وليست الرابعة وليست الثالثة، بالمرتبة الخامسة، لكن وصفه بأنه ثقة فيه تشيع. كان أصلا يقول صدوق فيه تشيع ينزله مرتبة، ولا يقول صدوق له أوهام، لأن لم تثبت له تلك الأوهام وتلك الأخطاء. الذي ثبت هو فقط الرمي بالبدعة، الرمي بالبدعة. ما هذا الذي أفهمه من قوله الخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلا وإليه الإشارة بالرب صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، يخطئ أو تغير بآخر أو بآخره، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع، صدوق فيه تشيع، أصل أن يكون ثقة لكن أنزله درجة صدوق فيه تشيع يبين له البدعة. لا يمكن أن يقول صدوق سيء الحفظ، أين سوء الحفظ منه؟ صدوق له أوهام، أين هذه الأوهام؟ لم تثبت له هذه الأوهام، الذي ثبت له فقط هو التشيع، لكن في أثناء عمله قد يصفه بأنه ثقة. مثلا لو أخذنا سعيد ابن أبي عروبة مثلا، رمي بالقدر، رمي بالقدر سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ، جعله في المرتبة الثانية، ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قدر، لم يذكر شيئا عن قضية الرمي بالتشيع. مثلا هذا الذي عندنا سعيد بن عمر الكوفي قاضيها ثقة رمي بالتشيع، مع أنه وصفه بأنه ثقة في المرتبة الثالثة ورماه بالتشيع، لم يلحقه بالمرتبة الخامسة. لكن هذا نحن نتكلم عن التقريب، هؤلاء الرواة في التقريب. لا اعتبر هو رمي، قال رمي بالتشيع، قال ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع يلحقه بالمرتبة الخامسة. هو لا لا لا ليس من باب هو الترجيح، هو حتى لو رمي بالتشيع أو رمي بنوع من البدعة يلحقه بالخامسة، هذا الأصل في كلامه، لكن في تطبيقه لا يمكن أن يفعل ذلك مع الثقات المعروفين بالتوثيق، مع أنهم رموا ببعض بنوع من البدعة، لأن قضية البدعة في الرواية لا علاقة لها بالرواية، إلا إذا كان على مذهب من يقول من كان داعيا لبدعته هذا شيء آخر، لكن كما هو منهج المحدثين وعملهم وتطبيقاتهم في كتبهم أنهم لا ينظرون إلى البدعة، ينظرون إلى صدق الراوي، فإذا كان الراوي صادقا في روايته فإنهم يقبلون روايته ولو كان رمي بشيء من البدع، ولو كان رمي كما فعل البخاري وغيره، وكتب الحديث مليئة بالرواية عن من رمي بشيء من البدع، لأن الأصل فيهم الصدق والثقة بغض النظر عن ما وقع فيه من المخالفة، لأن هذه المخالفة لم تؤثر في روايته، لو علموا أنها أثرت في روايته لا تركوا الرواية عنه أصلا، لو كذب من أجل بدعته أو لو روى شيئا من أجل أن يعرض بدعته لتركوا الرواية عنه، لكن لما رأوا فيه الصدق أخذوا الرواية عنهم، أخذوا الرواية عنهم. هذه على كل حال أن الخامسة هذه محل نظر عند الحافظ ابن حجر، هل هي فقط للتنظير أو للتطبيق؟ فعند التطبيق لم يطبقها كما ذكر، لم يلحقهم بالمرتبة الخامسة، ومن أصعب الأمور أن تلحقهم بهذه المرتبة من رمي بنوع من يعني الصدوق، الصدوق قد يقصد قال ويلحق بذلك من رمي بنوع من البدعة، إذا كان صدوق صدوق الأصل أن يذكره في المرتبة الرابعة، لكن إذا رمي بشيء من البدعة فهو في المرتبة الخامسة، هذا يحتمل، هذا يحتمل أن ينزل به درجة لأنه رمي بشيء من البدعة، وهذا يعني لا كما يقول لا إشكال فيه، هذا الشيء لا إشكال فيه، الإشكال في رواة الثقات الأثبات الذين رموا بشيء من البدعة. إذا عملنا مرتبة الثقة أن البدعة التي وصلت بها لا تنزل، فلا تستطيع نعم هو الأصل لا تنزله، لكن هو أنزله بهذا الأمر. أنا كنت حان أترك البحث هذا من القادم بحول الناس ونكمل ما ذكره في بقية المراتب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الموضوع